السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه كلمة منسوبة إلى جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وسوف نذكر بعد قليل من هو جعفر الصادق وماذا قال أئمة أهل السنة، لكي لا يختطف أهل البيت منا من قبل قوم آخرين. فنحن أولى الناس بهم وهم أولى الناس بنا، ونحن نحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. طيب، تعالوا بنا نرى ماذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وما هي العبرة والموعظة من ذلك. نعم، يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله عقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وانقلبوا بنعمة من الله وفضله، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذه الوصفة القرآنية لمن خاف. نعم، لأن كل ما يخيفك فهو دون قوة الله عز وجل. فعندما تعتصم بالله وعندما تفزع إليه، فإنما تعتصم بقوي لا يغلبه أحد. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، فليغلبن مغالب الغلاب. نعم، ثم قال رحمه الله: ولقد عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولم يجعل الله تعالى هذه وصفة لهذا النبي الذي نادى بها وحده، بل جعلها سنة عامة لكل من اعتصم بالله عز وجل، ولكل من فزع إلى هذا الدعاء: وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال: وعجبت لمن مكر به، يعني كاد الناس له وبيتوا له وتآمروا عليه، عجبت لمن مكر به كيف لم يفزع إلى قول الله سبحانه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعدها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ثم قال: وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله عقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. نرجع مرة أخرى إلى جعفر الصادق. من هو جعفر الصادق؟ ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ابن ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة. حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ماذا يقول عن جعفر الصادق؟ يقول: ابن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ومحبوبه الحسين، ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، ابن عبد مناف. ثم يقول: الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام. هذا كلام الحافظ الذهبي، أحد أئمة أهل السنة المبرزون عندما تذكر سير يعني الرجال. نعم. ثم قال: وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا، هذا لا ريب فيه، لكن الرافضة قوم جهلة. نعم. قد هوى بهم الهوى في الهاوية فوعدا لهم. كان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا، هذا لا ريب فيه، لكن الرافضة قوم جهلة قد هوى بهم الهوى في الهاوية فبعدا لهم. فمنزلة آل البيت عند أهل السنة والجماعة منزلة رفيعة، حضور وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. اشتكى العباس يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن قوما يجفون بني هاشم. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. والحديث الصحيح: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. آل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أشراف الناس. إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بشرها في مرضه الذي مات فيه عندما جاء إليه وكان حوله أزواجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثها سرا، وكان أزواجه يرقبن أثر هذه النجوى على وجهها، فما راعهم إلا بكاؤها، انفجرت في بكاء غزير. فلما رأى شدة تأثرها حدثها هامسا مرة أخرى، فاستبشرت واستضاء وجهها وسكنت نفسها. ثم أخبر بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما عزفت عليها أمنا عائشة، قالت لها: عزفت عليك بمالي عليك من حق، إلا أخبرتني بما سارك رسول الله يوم سارك، وما الذي أبكاك وما الذي أضحكك؟ قالت لها: أما الآن فنعم، لقد أصبح السر عيانا، لم يعد هناك سر يخفى. لقد سارني أول مرة فقال لي: يا فاطمة، لقد كان جبريل يعارضني بالقرآن كل عام مرة، وإنه قد عارضني به هذا العام مرتين، ولا أرى إلا أنه الأجل قد اقترب. يا فاطمة، إني أرى أني مقبوط في وجعي هذا، فاتق الله واصبري، فإنما أنا نعم السلف لك. فانفجر في بكاء غزير. نعم. رضي الله عنها وارضاها. فلما رأى شدة بكائها بشرها قال يا فاطمة إنك أول أهل بيتي لحو قلبي إنك أول أهل بيتي لحو قلبي وقد ماتت بعده بستة أشهر أما يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء أهل الجنة وهي البضعة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها اللهم اهدنا سواء السبيل والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائد في الحسن ابن علي ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال للحسن وهو طفل صغير اللهم إني أحبه اللهم أحب اللهم أحب من يحبه حديث متفق عليه قاله البخاري ومسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه القرآن نقرأ قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا يفسر الحديث الآخر اللهم صل على محمد وآل محمد أو على آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد فالآل هم الأزواج والذرية والآية التي ورد فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هي أصلا في صدرها كان الخطاب لأزواج النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لاتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فدخل أزواج النبي دخولا أوليا وأولويا في أهل البيت لأن هذا هو سبب نزول هذه الآية فهم مشغولون بها قطعا ويقينا وكل محاولة لإخراج أزواجي من أهل البيت محاولة خاسرة ومحاولة وحجة أصحابها ضاحلة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حب نبيه وأن يرزقنا حب آل بيته وحب أصحابه أجمعين وأن لا يجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وفرنا فيمن توليت اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.